تعالى فالدين واليقين غير مالك. فقال القاضي لا ومان لانه ليس في الله. وهذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد. كيف؟ ولو أكره على التسليم الوديعة إلى غير مالك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام. كلا ذكره في وفاء العهد عندك؟ كلا ذكره. نعم. ها؟ إيه وعن؟ طيب إذا صح حرف الواو. نعم. كلا ذكره في بعض التعاليق وصرح به من مجرد تعقيد. إيه؟ لا في بعض. اشطب عليه. وصرح به بالمجرد فرقا بينه وبين الإكراه على القتل لأن القتل لا يعذر به بالإكراه بخلاف هذا. وهذا التعليل يشمل الإسلام أيضا. وتابع ابن عقيل الرسول والقاتل الكوري القاضي بالمجرد وفي شرح البداية أن الإسلام بركات وفي شرح البداية أن بركات المذهب أنه لا يظلم. كيف؟ لا الهداية. هداية. علقها. الهداية. أبو بركات من؟ المجد بن تيمية. جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوداني وهو من متقدم الأصحاب. وأظن عندنا نسخة من خطية مكتوبة عام 800 وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم وهو مخطوط بالحبر حتى أن بعض الكلمات لم تنقص ما فيها نقص بناء على العادة القديمة لأن الكتابة لا تنقص. هنا مفهوم لكن مع الأسف من طبعة رفيعة من يجيب. نعم المطبوع ترى الهداية من الشرح الشرح ما أقول. نعم شرح الهداية إلا بالبركات المذهب أنه لا يضمن فما لو حلف لا يضمن الدار فدخلها مكرها. والفتاوي والجديات معنى الخطاب وابن عقيل وقرمان وقرمان المطلقات لأنه ابتدع بها أفضل الفطارة وعنه عن الكتابون. بها واللي عندك لها وجه يعني ابتدابه بدفعها إلى غير صح يعني يعود على الدفع لكن الأحسن بها يعني بالوديعة لأنه ابتدى بها ضرر وعن الزاهون. والمعروف أن من ابتدى ضرر بإفلاء شيء فعليك الضمان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا المسلم إذا حلق رأسه ليبتدي الأذى كالقمل كما في حديث كعب بن عجرة فإن عليه الفدية مع أنه حق لله. فكذلك إذا كان حقا للغير من باب أولى. فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء فقال له خذ هذا ألف ريال ودعني مما أكرهني عليه وألف ريال كانت عنده وديعة فهل يضمن أو لا؟ يضمن لأنه افتدى بها ضرره وهذا واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.